بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة 15 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على عدم إجبار المريض على الطعام والشراب، وأنه قد يكون في امتناعه خيرا من عند الله جل وعلا، وأن الله تعالى يفيض عليه من الأمور ما يجعله قد يستغني عن ذلك الأمر. وصلنا اليوم إلى قوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة وفي العلاج بالصعوط. وذكر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز في العذرة. ثم ذكر حديثا آخر، ثم ذكر تفسير العذرة فقال: العذرة تهيج في الحلق من الدم، فهي شيء يجعل الدم في الحلق. قال: فإذا عولج منه قيل قد عذر به فهو معذور. وقيل: العذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق وتعرض للصبيان غالبا. وهذا معلوم، أن الصبيان يشتكون دائما من هذه الآلام بين الحلق والأذن وغير ذلك من الأمور. قال ابن القيم بعدها، قال: ونفع الصعوط منها يكون بالقسط المحكوك، فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، والبلغم معروف يكثر عند الصبيان، فيكون علاجه بهذا الأمر. وذكر بعدها عن صاحب القانون أي ابن سينا في معالجة سقوط اللهات في الفم، قال: القسط مع الشب اليماني وبزر المرو. والشب يا إخوة معروف، يعني يفيد، ولهذا يستعملونه أحيانا في ماذا؟ يستعملونه كمزيل للروائح التي تكون في بعض الأماكن كالإبطين وغيرهما، لأنه يعني يقتل البكتيريا التي تسبب تلك الروائح. والأمر الآخر أيضا يستعمله، لو تعلمون، الحلاقون يستعملونه إذا خرج الدم، فإنهم يستعملون الشب ليقف الدم. فاستعماله مع القسط البحري وهو العود الهندي هذا كما سيأتي بإذن الله، استعماله فيه نوع إيقاف للدم. والشب له فوائد كثيرة، ولهذا حتى الغرب الآن أصبحوا يسوقونه في، يعني يضعونه في علب مزينة مزخرفة، والذي فيه في الحقيقة هو الشب الذي يباع عندنا إما على طريق يعني دقيق أبيض واضح إذا ضرب بالمهراس، أو يباع كحجر، وهو في الأصل كحجر، وهذا الحجر له استعمالات كثيرة وهو مفيد بإذن الله تعالى. قال: والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهات، وهو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم، فكانوا يستعملون، وكأنها نوع من التمائم يستعملونها في علاج فم الصبي إذا تقرح، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، استعمال الشب والقسط البحري وغير ذلك. قال: والصعوط هو ما يصب في الأنف، مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله اللد الذي يكون في الفم أو في جانب الفم، والصعوط هو الذي يصب في الأنف. قال: وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق وتنخل وتعجن وتجفف ثم تحل عند الحاجة، ويصعط بها في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره، يستلقي الإنسان قليلا ويوضع شيء بين كتفيه حتى يرتفع رأسه قليلا، فيتمكن الصعوط من الوصول إلى الدماغ ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس. بعدها الإنسان يعطس، وإذا عطس خرج ذلك الداء. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالصعوط فيما يحتاج إليه. ثم ذكر فصلا، فقال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المفقود، وذكر حديثا في إسناده ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، قال: إنك رجل مفقود، فأتي الحارث بن كلدة من ثقيف، وكان معروفا بالطب، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجئهن أو فليجئهن بنواهن ثم ليلدك بهن. والمفقود يا إخوة ما هو؟ هو الذي أصيب فؤاده فهو يشتكيه، كالمبطون الذي يشتكي بطنه. المبطون يشتكي البطن والفؤاد يحس هذا في صدره. فقال: واللدود ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم، كما مر معنا وذكرته لكم قبل قليل. وذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف له هذا العلاج ب7 تمرات من عجوة المدينة، وأفاض ابن القيم بعدها في ذكر فوائد التمر، ومنها عجوة المدينة خاص. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء، ولا سيما تمر المدينة، ولا سيما العجوة منه. قال: وفي كونها 7 خاصية أخرى تدرك بالوحي. إذن عندنا التمر فيه فوائد معلومة من جهة الغذاء، لكن جعل هذا التمر على 7 تمرات أو على 7 تمرات، هذا أمر لا نعلمه إلا بالوحي. وسيبين ابن القيم فيما بعد أن رقم 7 معتبر قدرا وشرعا. قال بعدها، قال: وفي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات من تمر العالية، مكان في المدينة، قال: لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي لفظ: من أكل 7 تمرات ما بين لابتيها أي المدينة، يعني ما بين الحرتين، حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. ثم قال ابن القيم، قال: والتمر غذاء فاضل حافظ للصحة، لا سيما لمن اعتاد الغذاء به. وهذا وين؟ أهل المدينة يأكلونه كثيرا. قال: كأهل المدينة وغيرهم، وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية. ثم قال: وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة، لأن أهل البلاد الباردة تكون عندهم حرارة من الداخل، وأهل البلاد الحارة يكون عندهم برودة من الآخر من الداخل. ولهذا التمر على حد كلام وتفسير ابن القيم هنا هو يكون أحسن لهم. ولهذا قال: ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن والطائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم كالتمر والعسل. قال: وشاهدناهم، يعني ابن القيم، وهو ابن القيم دمشقي، قال: وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو 10 أضعاف أو أكثر، لأن طبيعتهم ملائمة لذلك. ولهذا يا إخوة انظروا كم من مسألة مرت علينا في هذا الكتاب المبارك التي يقول فيها ابن القيم: وهذا خاص بأهل الحجاز دون غيرهم، أو هذا لأهل الحجاز ومن هم على شاكلتهم، يدل على أن هذه الأمور الطبية يختلف أمرها بحسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. قال: وشاهدناهم، عفوا، قال ابن القيم، قال: وهم أي أهل المدينة وغيرهم الطائف واليمن وغيرها، قال: يأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم الحلوى، لأن طبيعتهم يلائمها ذلك الطعام. قال: ولقد شاهدت من يتنقل به منهم كما يتنقل بالنقل ويوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم، فهم في مكان حار بردت أجوافهم فناسبت أن تأكل ذلك الأمر الحار. قال: ولقد شاهدت، عفوا، قال بعدها، قال: وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد كما تشاهد مياه الآبار تبرد في الصيف وتسخن في الشتاء، وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف، لأن في الشتاء يكون الإنسان في حرارة من الداخل، واضح، حتى تعادل تلك البرودة أو حتى يقاوم الإنسان تلك البرودة. وما في الصيف فتجد عنده برودة في الداخل لأن الحر في الخارج. فالحاصل أن هؤلاء القوم التمر لهم مفيد. قال: وأما أهل المدينة فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة الشعير لغيرهم وهو قوتهم ومادتهم. قال: وتمر العالية من المدينة من أجود أصناف تمرهم، فإنه متين الجسم لذيذ الطعم صادق الحلاوة. قال ابن القيم، وهذه كلمة عظيمة يا إخوة، إيش قال؟ قال: والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة، فهو غذاء مع الأغذية، يأكله الإنسان يشبع، واضح. والأمر الثاني أنه دواء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف للمفقود الذي يجد يؤلم ألما في فؤاده أن يأكل أو أن يتصبح بسبع تمرات من العجوة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيد من السم والسحر، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى. وهي أيضا فاكهة، والفاكهة سميت فاكهة لأن النفس تتفكه بها، ولهذا إذا تأكل التمر تحس ذاك السكر الذي فيه، والحلاوة حلاوة عظيمة. قال ابن القيم، وهو يوافق أكثر الأبدان. قليل إنسان يقول أكلت التمر وتأذيت منه، قليل، لأن هذا الطعام جعل الله فيه من البركة ما جعله يلائم أغلب طباع الناس. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فيه حفظا من الأخلاط وما يفسد البدن وغير ذلك. ثم قال، قال: وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص كأهل المدينة ومن جاورهم، ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره. وهذا يا إخوة الذي ذكرته لكم قبل قليل، فإن هذه قاعدة عظيمة. ليس كل حديث رأيته قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ينطبق على كل البلدان، بل مرت معنا أمثلة كثيرة في هذا الكتاب تفرق بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب قوما بخطاب إنما خاطبهم بما يصلح لحالهم ولمكانهم، بل وأحيانا لأعيانهم. ولهذا قال ابن القيم هنا، قال: فإن للأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان. الناس طبائعهم تختلف، وكذلك الأرض طبائعها تختلف من أرض إلى أرض، أو طباعها تختلف من أرض إلى أرض. قال: وكثير من النبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولا وفي بعضها سما قاتلا. ولهذا الناس يختلفون والأمكنة تختلف، ولهذا بعض الناس إذا ذهب إلى مكان المكان والمناخ لا يلائمه. ولهذا لو تذكرون لما مر معنا الكلام على علاج مرض الذين اجتووا المدينة، القوم، مرض بالإنجليزية يسمى أسيت أو أسايت، فهذا المرض وهو القوم الذين، نعم، مرض الاستسقاء، عفوا، لما مر معنا الكلام على مرض الاستسقاء قلنا أن هؤلاء القوم قدموا المدينة فاجتووا المدينة، أي أن المناخ الذي كان في المدينة لم يلائمهم، فانتفخت بطونهم وكان الماء موجود، وهذا ينتج عن إشكال عندهم في الكبد، فلما جاءوا إلى ذلك المكان ما تحملوا ذلك المناخ، واضح، وغيرهم يلائمه ذلك الأمر. وربما يعتاد البدن، لكن يحتاج ذلك إلى فترة من الزمن. والحاصل أن ابن القيم أطال بعد في بيانها، والذي نستفيد من كلام ابن القيم هنا أن الأغذية يتغير نفعها بحسب الأماكن وبحسب الأراضي وقال بعدها أما خاصية السبع قال فإنها قد وقعت قدرا وشرعا. هذا الرقم سبعة اعتبرته الشريعة، لا يمكن أن يقال أن هذا العدد لم تعتبره الشريعة، لأن بعض الناس يبالغ في الإعجاز العددي ويأخذ أرقام ويسوق منها، كما ترون أن الدروز مثلا يعظمون رقم 19 وهذا لا أصل له، بخلاف عدد سبعة معتبر، لكن الاعتبار نوافق موافق الشريعة. واضح؟ فإيش هذا الاعتبار؟ أن الله خلق السماوات سبع والأراضين سبعا والأيام سبعا والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار والأشواط في الطواف سبعة وفي الصفا والمروة سبع والجمار سبع والتكبيرات العيدين في الركعة الأولى سبع والنبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام إذا صار له سبع يخير بين أبويه في أحكام الحضانة، وأيضا ليلة القدر استدل السلف كابن عمر على أن ليلة القدر تكون ليلة 27. ليش؟ لأنه ذكر أن رقم سبعة معتبر شرعا، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها ابن القيم. قال ابن القيم قال فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، فإن العدد شفع ووتر. ثم بين ابن القيم هذا وذكر أن للأطباء اعتناء عظيما بالسبعة. واضح؟ وذكر حتى عن بقراط أنه قال كل شيء في هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة والأيام سبعة وغير ذلك من الأمور. وهذا يدلك على أن حتى الأطباء يأخذون بهذا الأمر. ونفع هذا العدد أي أنك تتناول سبع تمرات لا أقل ولا أكثر، هذا ابن القيم يقول ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد أي المدينة، عجوة المدينة من هذه البقعة بعينها ينفع من السم والسحر، بحيث تمنع إصابته. واضح؟ ولهذا قال لو قال يعني هذا الأمر جماعة من الأطباء، لو قال هذا الأمر سبع تمرات من المدينة تنفع، لو قاله غالينوس أو قاله غيره من الأطباء لتلقاه البعض بالانقياد والقبول. فأما وأنه قد جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بعض النفوس لا تتقبله، بل تجد في نفسها حرجا بأن تقبل مثل هذا الكلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة قلنا لكم من أول هذه التعليقات وسيتكرر هذا معنا بإذن الله تعالى، أن نسبة طب الأطباء إلى طب النبي صلى الله عليه وسلم هو كنسبة كلام العوام عند كلام الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم مبني على اليقين والقطع والبرهان ويتلقى بالقبول والتسليم، لأنه من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ وأما طب غيره فهو مبني على الخرص والتخمين والنظر والمشاهدة وغير ذلك، فربما صدقوا وربما كذبوا. أما طب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه طب يقيني. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى سنواصل الكلام على نفع التمر في بعض السموم على شيء من الاختصار، ثم سنتكلم على دفع ضرر الأغذية والفاكهة وأنها تقوي، ثم فصل ربما طويل في هدي صلى الله عليه وسلم في الحمية إجمالا. خلاصة الكلام اليوم هو أن ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والقواعد في الأغذية هذا من أعظم ما ينبغي العناية به، مع مراعاة أمر مهم معاشر الإخوة والأخوات، هو أنه لا بد أن تنظر في شروح أهل العلم وفي كلامهم هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام أو هو خاص بطائفة دون أخرى أي بجماعة من الناس، أو هل هو خاص بمكان أو زمان دون غيره، كما مر معنا هذا في الحجامة ومر معنا في الحمى وإبرادها ومر معنا في أكثر من من مسألة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.